قال المصنف رحمه الله تعالى شبد اللطيف قال رحمه الله تعالى فصل. قال المعترض: والمقصود هنا ذكر عبارات لهذا المكفر يعني شيخ الإسلام بعينها مما نقلناه من خطه بيده وجدناه عند أكابر دعاته. وجدناه يعني الخط كتاب بخط الشيخ يعني أراد التوثيق يعني أراد التوثيق. وجدناه عند أكابر دعاته ممن أدركناه، وذلك يعني هذا التوثيق أبعد عن دعوى الافتراء عليه، لئلا يقول قائل ماذا افتريت على شيخ الإسلام. قال إذا ماذا؟ لا ننقل إلا من خطه، لا ننقل إلا من خطه. أبعد عن دعوى الافتراء عليه ممن ينتمي إليه. وجعلت على نفسي عهدا وميثاقا محققا أني لا أذكر عنه إلا ما تحقق كتحقيق الشمس عن الفي ظل. وقد بين في أول مسائل أنه لم يأخذ العلم عن أهل العلم، إذ المقصود من ذلك طلب الحق ودفع الباطل، حيث بقي على هذا التكفير أتباعه ونصره. هذه أنا أعتبره شهادة. لماذا؟ لأن بعض الناس ينسب إلى الشيخ رحمه الله تعالى وإلى أتباعه أنهم لا يكفرون المشركين. حينئذ يأتي السؤال الكبير، إذا لماذا هؤلاء ينتقدون؟ صحيح أو لا؟ إذا كان مذهب الشيخ أنه لا يكفر المشركين، إذن هم مسلمون، إذا لماذا يرد هذا يقول مكفر ومكفر الآخرين؟ صحيح أو لا؟ وهنا قال حيث بقي على هذا التكفير أتباع ونصاره. تكفير من؟ عباد القبور. إذا مذهبهم العذار؟ لا، بل مذهبهم التكفير. وإلا ما رد عليهم، ما نبذوهم ولا حذروا منهم ولا قالوا وهابية. لا فرق بين داود بن جرجيس والشيخ محمد، هذا لا يكفر هذا لا يكفر. ولا فرق بين عثمان بن منصور والشيخ محمد، لا هذا لا يكفر هذا لا يكفر. لكن لما كفر جاءت المعاداة. إذن قوله حيث بقي على هذا التكفير أتباعه ونصروه توضيحا منا للحق، لأن الدين النصيحة. فالجواب أن يقال قد صنع في أكثر العبارات التي نقلها ما صنعت اليهود من التحريف لألفاظها وإسقاط بعضها وتغييره، فسرى هذا الداء إليهم كما ستقف إن شاء الله عليهم. وإذا اجتمع الجهل والهوى فقد استحكمت أسباب الهلاك والردى وأحاطت بصاحبها. هذا أحسن، لأن اجتمعت في شخص واحد صاحبهما يعني هذا وهذا، وأحاطت بصاحبها وهي نسخة أخرى موجبات الضلال والشقام. وهذا العهد الذي جعله على نفسه نقضه وغدر في أول عبارة وما بعدها. أول عبارة ما يتعلق ماذا؟ أن الشيخ لا يعرف بعلم وأنه لم يأخذ العلم عن أهله، هذه فرية. ولكل غادر لواء يوم القيامة، وسيجزيه الله ما وعد به أمثاله من المعادين لأوليائه الطالبين العنة للبراء. قال المعترض نقلا عن الشيخ قال في المواضع التي تكلم بها على السيرة بعد كلام له سبق معروف، فإذا عرفت هذا، هذا من كلام الشيخ محمد وفيه إسقاط، فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله تعالى وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء، كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. وهذا مر معنا فيه في أصل الدين أن المطلوب وجود العداوة والبغضاء، هذا داخل في المفهوم. وأما التصريح فقد يسقط إذا وجد منه مانع، إذا وجد منه مانع. قال فإذا فهمت ذلك فهما جيدا عرفت أن كثيرا ممن يدعون الدين لا يعرفونها، وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة إلى آخر كلامه. قال المعترض فنقول أولا، إلى آخر كلامه يعني الشيخ محمد، قال المعترض فنقول أولا ينظر في هذا الكلام وتأصيله، فيقال يعني أول اعتراض من هم هؤلاء الكفار أهل الشرك الذين هم ككفار قريش والحبشة الذين يجعلون الله ثالث ثلاثة وأشباههم كأهل الكتاب وعبدة الأوثان الذين نهيت عن موادتهم وكفرت بها؟ يعني من هم؟ هل المراد بهم المشركون الأصليون عباد الأوثان واليهود والنصارى، أو أردت به هؤلاء المسلمين الذين هم يعبدون القبور من دون الله تعالى؟ حينئذ أراد به الاعتراض بأن نزل الآية على المسلمين، آيات نزلت في المشركين فجعلها الإمام رحمه تعالى في ماذا؟ في المسلمين، فجعل أولا أخطأ في الاسم ثم بعد ذلك جعل الآية ليست شاملة لي لهذا المفهوم. قال الذين نهيت عن موادتهم وكفرت بهم، وأنزلت عليهم أنزلت وأنزلت عليهم الآية الكريمة لديك، والتي هي الأصل في المشركين، نزلت المشركين، وهذه هذا قاسم مشترك عندهم، كل هؤلاء عندهم أن الآيات التي في القرآن كله ما يتعلق بخطاب المشركين وبيان حقيقة الشرك إنما هي خاصة بذاك الزمان، إذا وجد من وجد من اليهود والنصارى يعبد قبورا ونحو ذلك دخل، وإلا لا يتصور أن يوجد مسلم يدخل تحت هذه الآيات، وهذا في نفسه يعتبر ناقضا. قال: أتراهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، المتقدم ذكرهم، أتراهم أتراهم أتظنهم، أتراهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم المتقدم ذكرهم، الذين قد عمروا المدارس في أقطارهم وأمصارهم، جاء إلى ماذا؟ إلى الشعائر، وجعلها مانعة من تنزيل الحكم الشرعي عليه مع وجود الشرك، في أقطارهم وأمصارهم، ونصبوا القضاة وشيدوا المنار، منار أراد به ماذا؟ المناير، على مساجدهم لداعي الفلاح آناء الليل وأطراف النهار، ظاهرين مظهرين لذلك، قد بذلوا عليه الأموال والأنفس، يجاهدون عليه من أنكرهم من أهل الكتاب وغيرهم، حتى بنجد قد شيدوا منارها بعلمائها، ولا والله نعلم إلا ما شاء الله، كلام ركيك، إلا ما شاء الله على مساجدها وأئمتها ومدارس قرائها ومساقيها وسروجها أوقافا إلا من هؤلاء الذين كفرهم هذا الرجل ويسميهم بالكفار أهل الجاهلية. والجواب أن يقال: لا بد من ذكر كلام الشيخ ليتبين مراده ويعرف ما في كلام هذا المعترض من التحريف والحذف لما يبين مراد الشيخ وموضوع كلامه. قال الشيخ رحمه الله تعالى شيخ محمد: الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوا، أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، لم يتعرض لآلهتهم، استحسنوا ذلك وكادوا أن يسلموا، قال لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه، لأنه لا يعارض، تبقى آلهة ويدعو للتوحيد، إلى أن صرح بسب دينهم. إذن المعاداة هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار سب دينهم وآلهتهم، إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة، وقالوا: سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين، لكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون، هذا لابد من اعتقاده، وإذا احتاج إلى التصريح به لابد من التصريح، وإلا ما صح له ماذا؟ ما صح له إسلام، إذا لم يعتقد أن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر، إذا ما هو معنى لا إله إلا الله؟ صحيح أو لا؟ فوجود العداوة في القلب والبغضاء شيء، والتصريح شيء آخر. ولذلك شيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى مر معنى النقل في أصل الدين أنه قال: مسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة، إظهار العداوة مسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة، فالأول الذي هو الإظهار يعذر به مع العجز والخوف، يعذر به مع العجز والخوف، والثاني الذي هو الوجود لابد منه لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت، إذا فرق بين النوعين، فيفهم كلام الشيخ محمد رحمه تعالى على هذا المحل. قال: لكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما، فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشرك، لابد أن يعتقد أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون، هل يستقيم إسلام دون ذلك؟ الجواب لا، ولم يعني به رحمه تعالى ما يتعلق به بالتصريح، ولو حمل عليه فحينئذ لا يستقيم كماله، لأن الواجب إذا ترك لا يستلزم ماذا؟ نفي أصل الإسلام. قال: عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء، كما قال تعالى: لتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية. فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها ولا يفهمونها، وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة، مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس ولو يجد لهم رخصة لأرخص لهم. كيف؟ قد أنزل الله عليه: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه إذا أوذي، فكيف بغير ذلك، بغير اللسان يعني بالقلب والفعل. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال هنا معلق عبد اللطيف: وقد حذف منه المعترض أوله، أول الكلام حذفه، لأن فيه التصريح بأن العداوة المطلوبة ذكر آلهتهم بأنهم لا يدعون، وهذا لابد منه، لابد منه اعتقادا، ولابد منه من التصريح إذا لم يكن ثم مانع، إذا لم يكن ثم مانع من خوف نحو ذلك لابد من التصريح فهو داخله. وأما الوجود فهذا لا يصح إسلام إلا به. قالوا: قد حذف منه المعترض أوله، لأن فيه التصريح بأن العداوة المطلوبة ذكر آلهتهم بأنهم لا يدعون. منظر هذا كداود، لابد من ماذا؟ لابد من الحذف، لابد من الحذف. ولذلك لا يمكن أن يأتي أحد بحرف واحد عن علماء الأمة المعروفين الذي عليهم الكلام العمدة أنه يوافق في عدم تسمية هؤلاء بالمشركين، وإذا وجد أو وجد وحينئذ يكون بهذه الطريقة، إما حذف وإما في غير محلهم. قال: ذكر آلهتهم بأنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون، وأن من لم يصرح بذلك ويعاديهم ويتبرأ منهم ويبغضهم ويعتقده ويدين به لا يستقيم له إسلام. وهذا هو الحق، وهذا هو الحق، لكن قول لم يصرح بذلك لابد من تقييده بماذا؟ عند القدرة، عند القدرة. قالوا: هذا هو الحق، بل هو من مدلول كلمة الإخلاص، وهو حقيقة التوحيد. فلو وحد الله بعبادته ولم يشرك به لكنه لم يأتي بهذا ولم يعتقده عقيدة، لم ينتفع بتوحيده وعدم شركه، وهذا حق لا شك فيه، والآيات تدل عليه وتشهد له. وهذا المعنى دلت عليه كلمة الإخلاص تضمنا، وهو ظاهر بحمد الله. والمعترض حذفه عمدا وأخذ وسط العبارة، وقصده الترويج والتمويه. وقد ورد حديث مرفوع: لا يستقيم إيمان عبد حتى تستقيم جوارحه. وكذلك قول الشيخ في آخر كلامه: فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه إذا أوذي، فكيف بغير ذلك، يعني بقلبه. ولذلك المكره إذا أكره إن وافق بقلبه كفر، ارتد عن الإسلام، لأن العذر والإعذار والإسقاط إنما وقع في ماذا؟ في قول اللسان. فإذا وافق بقلبه حينئذ يكون قد كفر. قال: وكذلك قول الشيخ في آخر كلامه: فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه إذا أوذي، فكيف بغير ذلك. وأن هذا يدل على أن الكلام في من لم يصرح بعيب آلهتهم وتسفيه أحلامه والتصريح لهم بذلك، وهو غاية العداوة والبغضاء. فحذف هذا المعترض أول الكلام وآخره ليروج ويلبس، وهذا من نوع التحريف والإلحاد ولي الألسن، وهو حرفة يهودية ورثها من ورثها. وقد قال تعالى: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه آية الإكراه، والإكراه له صور، له أحوال، يعني خاصة قولية لا فعلية، وهذا محل خلاف. يعني كون الآية في الإكراه القولي هذا لا خلاف فيه، وإنما هل الفعل كالقول أم لا، هذا محل نزاع. جمهور أهل العلم على أن الإكراه يكون بالفعل، اتفقوا على أنه يكون بماذا؟ بالقول، واتفقوا على أنه لا يكون بالقلب بالاعتقاد. بقي ماذا؟ بقي الفعل. هذه محل خلاف بين أهل العلم، جمهور أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام تيمية وابن القيم على أن الفعل كالقول، ولكن ظاهر النص وهو قول ابن عباس أنه مختص به بالقول لا يشمل الفعل. وهنا كأن الشيخ يشير إلى ماذا؟ إلى ترجيح قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهذا له محله إن شاء الله تعالى يأتي بسطه، لا فائدة من ذكره في هذا الموضع. والإكراه له صور خاصة قولية لا فعلية، وما عداها فلا رخصة فيه، يعني لا رخصة في الفعل. فإذا أكره على السجود فاستجاب كفر على القول بماذا؟ بأن الفعل لا يدخل في الإكراه. وأما إذا أكره على القول على سب الله تعالى مثلا أكره، حينئذ جاز له، لكن يبقى القلب مطمئنا بالإيمان. وأما الاعتقاد فكذلك ليس بداخله. قال: وما عداها إعادة الأقوال فلا رخصة فيه، والآية عامة يدخل فيها دخولا أوليا من لم يعب دين المشركين، من لم يعب دين المشركين. وأن آلهتهم لا تنفع ولا تضر، لأنه إذا لم يصرح بذلك فهو كاتم لما تضمنته كلمة الإخلاص من النفي، يعني مع القدرة، مع القدرة، فلا يجزي، لا بد من التصريح. ولا رخصة في الكتمان إلا بشرطه المتقدم، أن يكون ماذا؟ أن يكون مكرها. وزاد بعضهم ما يتعلق بالخوف والتقية، التقية ليست تصريحا وإنما يأتي بكلام فيه تورية كما مر معنا، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة. والمعترض من الغافلين عن هذه المباحث الدينية أو ممن أضله الله على علم وقد غدر بميثاقه الذي جعله على نفسه بحذف أول العبارة وآخرها، لأنه تبديل وتغيير لكلام الشيخ. وسيأتيك من أخواتها ما هو من أعجب العجاب، فالحمد لله على معرفة الحق والصواب. واعلم أن هذا المعترض لم يتصور حقيقة الإسلام والتوحيد، هذه ما أجملها من الشيخ رحمه تعالى، أنه يرد إلى الأصول، لم يتصور حقيقة الإسلام والتوحيد، بل ظن أنه مجرد قول بلا معرفة ولا اعتقاد. وإلا فالتصريح بالشهادتين والإتيان بهما ظاهرا هو نفس التصريح بالعداوة والبغضاء. إذا قال لا إله إلا الله طعن في ماذا؟ في آلهتهم. صحيح، العربي يفهم الكلام، إذا قال لا إله إلا الله يعني لا يستحق الألوهية إلا الله عز وجل، إذا نفى الألوهية عما سوى الله تعالى، هذا طعن أو لا؟ هذا طعن، إذا يعتبر به باللفظ. قال هو نفس التصريح بالعداوة والبغضاء، وما أحسن ما قيل، وكم من عائب قول صحيحا وآفاته من الفهم السقيم. ولأجل عدم تصوره للإسلام والتوحيد أنكر هذا، ورد إلحاق المشركين في هذه الأزمان بالمشركين الأولين، ومنع إعطاء النظير حكم نظيره. الشيخ نظر هنا إلى ماذا؟ إلى العلة، وإلا النصوص عامة تشمل، لكنه نظر إلى العلة. ومنع إعطاء النظير حكم نظيره، النظير ما هو؟ المشرك المتأخر، حكم نظيره المشرك المتقدم، لأن الفعل هو الفعل والعمل هو العمل والاعتقاد هو الاعتقاد، وإجراء الحكم مع علته، يدور مع علته. واعتقد أن من عبد الصالحين ودعاهم وتوكل عليهم وقرب لهم القرابين مسلم من هذه الأمة، اعتقد أنه مسلم. إذا مذهب الشيخ من عبد غير الله لا يسمى مسلما، إذا تضيف إلى سائر الكلام المجتمع في هذا الباب. قال لأنه يشهد أن لا إله إلا الله ويبني المساجد ويصلي، وأن ذلك يكفي في الحكم بالإسلام ولو فعل ما فعل من الشركيات، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل. وحينئذ فالكلام مع هذا وأمثاله في بيان الشرك الذي حرمه الله ورسوله، الشيخ يعلمك كيف تجادل وكيف تناظر، كلام مع هذا وأمثاله يعني حتى في هذا الزمان، حينئذ تأتي تقول له ما هو الشرك؟ من هو الموحد؟ أسئلة، ويقول لك هذه مسلمات، قل له نعم هذه مسلمات لكنها عندي ليست عندك، لأنك جعلت المسلمات ماذا؟ عقيدة، علم فقط دون عمل، يعتقد أن الله تعالى يستحق العبادة دون ما سواه ثم يعبد غيره، هذا مجرد اعتقاد دعوة على اللسان لكنه لم يعمل به. وهل التوحيد علم دون عمل؟ لا، بل لابد من العلم والعمل، إذن خلل عندك في المسلمات. قال فالكلام مع هذا أمثال في بيان الشرك الذي حرمه الله ورسوله وحكم بأنه لا يغفر وأن الجنة حرام على أهله، وفي بيان الإيمان والتوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وحرم أهله على النار. فإذا عرف هذا وأمثاله وتصوره تبين له أن الحكم يدور مع علته، أن الحكم يدور مع علته، هذا الشرك الذي كفر الله تعالى فعله زيد من الناس في آخر الزمان، ما حكمه؟ مشرك، هذا من بدهيات العقل، أن الحكم يدور مع علته وبطل اعتراضه من أصله وانهدم بناؤه. قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، من يشرك في أي زمان، من عامة. وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت، وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنك إذن من الظالمين، وهذا قد دعا غير الله تعالى، إذن من الظالمين أو لا؟ من الظالمين بالنص. وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، هذا قد دعا غير الله تعالى. وقال تعالى حاكيا عن أهل النار أنهم يقولون لآلهتهم التي عبدت مع الله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، ذكروا علة تسوية بين المخلوق والخالق بماذا؟ في عبادته جل وعلا. ومعلوم أنهم ما ساووهم بالله في الخلق والرزق والتدبير، وإنما هو في المحبة والخضوع والتعظيم والخوف والرجاء، يعني لم يقع الشرك بالربوبية، مساواة لم تكن في الخلق، وإن وجد من ساوى، لكن النص هنا فيما يتعلق بالمحبة ونحوها. قال وإنما هو في المحبة والخضوع والتعظيم والخوف والرجاء ونحو ذلك من العبادات. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وهذا حب عبادة وتأله وتعظيم، ولهذا ونحوه كفرهم الله تعالى، ولهذا الذي صرف العبادة لغير تعالى كفرهم الله تعالى، حكم بكفره. كلما وجدت هذه العلة وجد ماذا؟ الحكم الشرعي، وأباح دماءهم وأموالهم ونساءهم لعباده المؤمنين حتى يسلموا ويكون الدين كله لله. فالنزاع في هذا، حال النزاع في هذا، فمن عرف هذا الشرك وحقيقته وعرف مسمى الدعاء لغة وشرعا، هذا رجع إلى ماذا؟ إلى العبادة. ما هي العبادة؟ لأنها كذلك ينبني عليه ماذا؟ أنت عرفت الشرك صرف العبادة، إذا ما هي العبادة؟ لابد من فهم معنى العبادة. وعرف أن تعليق الحكم في هذه الآيات على الشرك والدعاء يؤذن بالعلية، بالعلية أحسن هي نسخة، يؤذن بماذا؟ بالعلية. تبين له الأمر وزال عنه الإشكال، ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذا من نفائس الكلام، هذا الكلام الذي ذكره الشيخ مسألة النظير مع النظير، هذا من نفائس الكلام في هذا الموضع. فمن عبد غير الله وعدل بربه وسوى بينه وبين غيره في خالص حقه صدق عليه أنه مشرك لقيام الحقيقة به، ضال غير مسلم. وإن عمر المدارس ونصب القضاة وشيد المنار ودعا بدع الفلاح لأنه لا يلتزم، يدعي بلسانه أنه موحد لكنه ما يلتزم، صحيح؟ الذي هو نعبر عنه بماذا؟ لم يعمل بما يعتقد. الذي يقول ميلا مسلمات، قل مسلمات ذهنيا وفي القلب، ولو لم يلتزم في العمل هذا كذلك مسلمات، هذا ليس المراد، وإنما لابد من العلم يعتقد ويلتزم ذلك. إذا قال إفراد الله تعالى بالعبادة، لا إله إلا الله، ما معنى؟ قال أعتقد بقلبي لا معبود بحق إلا الله، إذا لابد أن تلتزم. كيف يكون الالتزام؟ ألا يصرف العبادة لغير الله تعالى، بل لا يعبد إلا الله تعالى، إياك نعبد، هذا يترجمه عمليا. فإذا لم يكن كذلك حين يقول لم يلتزم بما اعتقد فانتقض عليه ماذا؟ العقد. إذا مسلمات، قال لأنه لا يلتزمه، لأنه لا يلتزم، لأننا إذا تكلمنا هذه المسائل وسردنا فيها الآثار والأدلة قال هذا ماذا يصنع، هذا حدث نفسه كل هذه مسلمات. قل لا، ليست مسلمة، مسلمات عندي وأنا أريد أن أقنعك من أجل أن تفهم أنها مسلمات. قال لأنه لا يلتزمه، لا يلتزمه. وبذل الأموال والمنافسة على صورة العمل مع ترك حقيقته لا تقتضي الإسلام، هذا تفسير لقوله لا يلتزمه، هذه لو أمكن أن تحفظها حرفيا أو جيد، لأنه لا يلتزمه. ثم قال وبذل الأموال والمنافسة على صورة العمل، عبر ماذا؟ صورة العمل مع ترك حقيقته لا تقتضي الإسلام. صورة التوحيد يقول لا إله إلا الله يصلي ويصوم، صورة، لكن في الحقيقة لا وجود لي للتوحيد. إذن ليس المراد العمل فقط أو الدعوة بمجرد اللسان ثم لا يكون التزام لهذه الدعوة، مع ترك حقيقته لا تقتضي الإسلام. ولأهل الكتاب في عمارة البيع والكنائس والصوامع اجتهاد عظيم ومحبة شديدة. وقد قال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. وقال الله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. إذن فعلوا عبادات أو لا؟ كانوا يفعلوا بالنص، بنص القرآن. هذا يقول يصلي ويصوم إلى آخره، قل الله عز وجل قال ماذا؟ أجعلتم سقاية الحاج، أليس هذا من القرب؟ بلى. وقد أجمع العلماء أن الإيمان الذي دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله شرط في كل عمل، إيمان الصحيح الشرعي، فالاحتجاج بهذه الأفعال أعني بناء المساجد والمدارس ونصب القضاة لا يصدر إلا عن جاهل أو ملبس. قال الله تعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم سائلة هالكة ساقطة وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وأما يمينه الفاجرة على أنه لا يعلم على المساجد والمدارس والمساقي والسرج أوقافا بنجد إلا من هؤلاء الذين كفرهم هذا الرجل، يعني الشيخ، يعني الأوقاف التي في نجد لم يكن عليها إلا عباد القبور، فيقال له أنت جعلت على نفسك عهدا وميثاقا أنك لا تحكي إلا ما ثبت عن هذا الرجل وتحقق كتحقيق الشمس على الفيء. فأين تكفيره واحدا من أهل الأوقاف؟ أين هو؟ فضلا عن سائرهم. وإذا انتزع الحياء والدين فلا تعجب ممن صدر عن عادمهما من الكذب ونقض العهود وموت القلوب. ثم كيف يتصور أن يكون عاقلا يكفر جميع أهل الأوقاف بنجد وأعصارهم أزمانهم متطاولة متعاقبة؟ فمنهم من وقفه متقدم على الشيخ بخمسة قرون أو ستة كالوقف الذي ببلدة يشقير، وهكذا بعده في كل عصر تحدث الأوقاف وتتجدد. فهل يقول إن الشيخ كفر أولئك وجزم بكفرهم من في قلبه أدنى خشية أو له أدنى عقل ومعرفة؟ وقد صان الله الشيخ عن مثل هذه الجهالات والخرافات، ومن عرف الرجال بالعلم عرف حال الشيخ ورسوخه ومتانة علمه ودينه، وأنه يلحق بأكابر السلف وعلمائهم، وإن تأخر عصره ومثل هذا الاعتراض حكايته تكفي عن رده. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.